مجرد توضيح للآلة وليس السبب بذلك. أقول مرة أخيرة أن الصيغ المرتبطة ب 500 آية في القرآن في علم أسباب النزول، كل الروايات تدور حول 500 آية بنقسمها أو قسمها علماؤنا من قبل، ونحن ننتفع بجهودهم رحمهم الله، إلى ثلاث مجموعات: الصيغة الصريحة رقم ألف، الصيغة الظاهرة رقم باء، الصيغة المحتملة أو المحتملة رقم جي. طيب، يعني الأمر لله ثم لكم، لو تعطي خمس دقائق لا مانع، لو عايزين نستمر للحادي عشر لا مانع. الأمر لله ثم لكم، يعني حكيت خمس دقائق أو عشر أنا نستمر على بركة الله. ننتقل لمسألة الشبه اليوم، لأن قطعنا شوطا لا بأس به في تفسير آيات الأحكام. ننتقل إلى قضية رد بعض الشبه. هذا المخلوق الذي يناصب ربه وجميع الرسل بما فيهم عيسى عليه جميعا الصلاة والسلام، اللي هو ابن الفادي أو عبد الله عبد الفادي، يزعم الشبهة الثانية والثالثة، ادعى أن الكتب الإلهية قد ختمت بالإنجيل. ادعى عبد الله عبد الفادي في كتابه المشهور الذي هو بعنوان هل القرآن معصوم؟ هل القرآن معصوم؟ كان عنوان كتابه بهذا العنوان، والحمد لله في أدلة كثيرة جدا حتى من خلال الكتب السابقة ومن خلال الكتاب الخاتم اللي هو القرآن، هذه الأدلة تثبت أنه كذاب أشر. حينما زعم أن الإنجيل ختم جميع الكتب السابقة، الإنجيل نفسه في عبارات تشير إلى أن فيه كتب ستنزل فيما بعد، أو فيه وحي سينزل فيما بعد، وأن النبوة والرسالة لم تختم بعد. ما ذكر في سورة الصف على لسان عبد الله ونبيه عيسى عليه الجميع الصلاة والسلام، ومبشر يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني ما نزل من قبل، ومبشرا برسول يأتي في المستقبل من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ذكرت من قبل الله يبارك فيكم أن الكتب والصحف السابقة، جميع الكتب الإلهية والصحف الإلهية عددها 104، ده إجمالي. إذا ما حصرنا الآيات التي تدور حولها روايات أسباب النزول 500 آية، وإن باقي الآيات يدخل تحت عنوان ما نزل ابتداء من القرآن، يعني ليس بحاجة إلى سبب أو علة في النزول يعني. فكذلك الكتب والصحف 104، 10 صحف توزيعهم كالآتي على القول الراجح: 10 صحف نزلت على سيدنا آدم، 10 صحف نزلت على شيث بالثاء من أحفاد سيدنا آدم، 40 صحيفة نزلت على سيدنا إبراهيم، 40 صحيفة نزلت على سيدنا موسى. يبقى الإجمالي 100 صحيفة. مرة ثانية، إحنا عندنا 100 صحيفة وأربع كتب، 10 صحف نزلت على سيدنا آدم بتلخص رسالته إلى ذريته، أكيد رأى بعض الأحفاد أو رأى الأولاد والأحفاد، 10 صحف لخصت شريعة سيدنا آدم في 10 صحف. والله عز وجل الله أعلم حيث يجعله رسالته. البشرية كلها عبارة عن أسرة واحدة، سواء عددهم 20، عددهم 40، عددهم 80، فالعشر صحف لخصت الأوامر والنواهي الموجهة إليه، 10 صحف. رقم 2، 10 صحف على شيث من أحفاد سيدنا آدم، 40 صحيفة على سيدنا إبراهيم كما قال في أواخر سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فسيدنا إبراهيم 40 صحيفة، وسيدنا موسى 40 صحيفة غير التوراة، ودي من الصحيفة وزعناها 10 و10 و40 و40. بالنسبة للكتب معروفة. ما هو جاي احنا هنعده في الكتب. لكن اللي فات كان صحف. صحيفة يعني مع الفارق والتشبيه كأنها ملزمة. كأنها صورة واحدة زي صورة البقرة مثلا. لكن الكتاب ما شاء الله بيكون جامعة في أوعى. لا غير التوراة. غير التوراة. بنو إسرائيل كانوا بحاجة إلى يعني حزم شديد في المنزل سواء صحف سواء كتب سواء أحاديث وكانوا زي الصخر ومع ذلك لم يسلم معه لم يتبعه إلا القليل. بالنسبة للكتب أول كتاب اسمه الزبور نزل على سيدنا داود. ثاني كتاب اسمه التوراة نزل على سيدنا موسى بالإضافة إلى الصحف. ثالث كتاب اسمه الإنجيل وبين قوسين المفرح أو الصار إنجيل. كتاب نزل على سيدنا عيسى. رابع كتاب وهو الخاتم للكتب الإلهية القرآن. هو لو قرأ مثلا في إنجيل برنابا وهو أقرب الأناجيل إلى الصواب يعني الخطأ فيه قليل كان عارف أن الإنجيل مش خاتمة في الكتب الإلهية. لكن إنجيل برنابا طيب إنجيل برنابا كان لحد سنة 1961 كان موجود في المكتبات القبطية أو النصرانية واللي عاوز أي نسخة بيشتريها عقل. 1961 كانت تباع بخمسة جنيهات وقتها وهي في نفس الحجم لكن كونها يعني التحريف فيها قليل جدا لا يتجاوز مثلا 5%. فالمسلم وغير المسلم كان بيحاول يقتني نسخة. لما أحسوا بالخطر وإن هينكشفوا على مستوى العالم فبدأوا يساوموا أصحاب المكتبات اللي بتبيع إنجيل برنابا لو قال لهم أنا عندي 10 نسخ بس النسخة هبيعها لكم بمية جنيه بدل 5 هيشتروا حتى يحركوها ويتخلصوا منها لأنه شايفينها حجة عليهم وليس حجة لهم. لكن ابن الفادي الله أعلم أدرك إنجيل برنابا قبل أن يحرك ولا لم يدرك الله أعلم. المهم أن في قلبه مرض فزاده الله مرض هو أمثاله. شيء ثاني أقرب إلى الصواب لكن لا حرك حرك أنا أكون نادر جدا أن نجد نسخة نعم برنابا لا بأس لكن في حاجة الله يبارك فيه على الرغم على الرغم من أن هذه النسخة علماء متخصصون في علم مقارنة الأديان قالوا أغنانا الله بالقرآن فلسنا بحاجة لأن نقرأ لا نسخ الدانيال ولا صحف التوراة. في صحف كانت مطبع صحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى كانت طبعها مكتبة اسمها مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح عند نفع الأزهر. حتى لو موجودة هذه لسنا بحاجة إليها. أغنانا الله بالقرآن وقال الله عنه في إحدى آياته بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأذكر في يوم في غزوة من الغزوات وكان الرسول حاضرا وإحنا في علامة بسيطة نعرف يعني عبارة معينة من خلالها نعرف الرسول كان حاضر ولا مش حاضر. كلمة الغزوة في الغالب يكون الرسول قائدها صلى الله عليه وسلم وكلمة سرية يكون أحد الصحابة غالبا هو قائدها. فالمهم إحدى الغزوات كان الرسول حاضر صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا جاي متلائل البشر والسرور ظهر على وجهه ومعه بعض أوراق ومكتوب عليها الصحيفة دانيال يعني منسوخة من الصحف السابقة. دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل يعني بيخبر الرسول أنه عقد على مخلفات أهل الكتاب لما الحمد لله هزموا فكأنه يزف بشرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن عثر على شيء قد يكون فيه تصديق للرسول. ده سبب فرع سيدنا عمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب حتى إذا ما غضب غضبا شديدا يصل إلى مقام الإغلاق، لأن مستحيل الرسول صلى الله عليه وسلم يصل في الغضب إلى الإغلاق، مستحيل. فكان يظهر في وجهه كحب الرمان من شدة الغضب، وقال: أمتهوكون أنتم؟ يعني أمتشددون أنتم؟ والذي نفسي بيده، يعني كأنه قال: والذي لا إله غيره، أو قال: والذي يحيي ويميت، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. أنت بتدور عليه، إحنا في غنى عن الأوراق دي، الرسول يكفينا والقرآن يكفينا بحمده تعالى. وأذكر الشيء بالشيء يذكر أن إحنا حتى لو عندنا كذا نسخة من برنابة إحنا في غنى عنه. من الذي يقرأه؟ يقرأه متخصص في مقارنات الأديان حتى يرد عليهم من خلال كتابه فقط. لكن كنحية شاملة افعل ولا تفعل، القرآن والسنة أغنانا الله بهما عن كتب السابقين وعن صحف السابقين بحمد تعالى. حدث مرة مشكلة قريبة من هذه في سوق بني قينقاع، الصحابة في المدينة، وبنو قينقاع يعني السوق ده كان قريب من ديار الفرقة اليهودية المسماة ببني قينقاع، وفي بنو النضير وفي بنو قريظة. المهم السوق في اليوم هذا كان جنب ديار بني قينقاع، فحصل خلاف بين واحد من الصحابة وبين يهودي على سلعة معينة، دي جيدة ليست بجيدة، ثمنها كذا أبدا، لا تستحق هذا الثمن. حصل خلاف، فقال اليهودي: والذي فضل موسى بن عمران على سائر العالمين ان سعرها لكذا. فرد الصحابي: والذي فضل محمدا على سائر الخلق انها لا تستحق كذا. فبعض الصحابه واقفين من غيظه صفع اليهودي، لانه حول من مساله تجاريه الى مساله دينيه. ايه دخل التفضيل كذا وكذا؟ المفضل لبعض الخلق على البعض الاخر هو الله عز وجل. فرفعوا المساله للرسول صلى الله عليه وسلم، اكيد اليهودي عارف ان الرسول سياخذ بجانب الحق مهما ترتب على ذلك، فراحوا عرضوا القصه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول في الحقيقه ارضى الطرفين. قال بالنسبه لليهودي حتى لا يكرر هذا الخطا ويصير فتنة دينية، قال: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. لو فرض موسى من المنظرين، يعني إذا ربنا مد أجاله بصورة غير عادية، هم المنظرون، ومنهم الخضر، ومنهم والعياذ بالله إبليس، منظر يعني مؤجل أجل. قال: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا الان وعاش 2000 ولا 3000 سنه ما وسعه الا اتباعي. كان هيبقى بصوره واحد من الصحابه، مش هيكون نبي موسى ولا كليم الله، يكون بمثابه واحد من الصحابه. والتفت الى المسلم برضه بحيث ما يبالغش في مدح الرسول على بقيه المرسلين عليهم الصلاه والسلام، قال: ان الناس يصعقون بالنفخ في الصور. طبعا النفخ 3 مرات كما ذكرنا سويا من قبل. النفخ 3 مرات، نفخة الفزع، نفخة الصعق، ونفخة اللعب. الفزع ورد في أواخر سورة النمل، والصعق والبعث ذكرتا في أواخر سورة الزمر. فقال ان الناس لا، كل من اسرافيل عليه السلام باراده الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. احنا سنقرا اقوالا كثيره، لكن القول الفاصل تفسير القرطبي، تفسير الألوسي، ذكروا ثلاث نفخات وكل منسوبة إلى إسرافيل على الجميع الصلاة والسلام. المهم الرسول عشان المسلم ما يبالغش في مدح الرسول على رفيع القلب وتحصل أشياء في نفوس اليهود فيتفننوا أيضا في الفتن من جانبهم، قال إن الناس يصعقون بالنفخ في الصور، يعني بيشير إلى النفخة الثانية، صعق يعني الموت. فإذا ما نفخ في الصور النفخة في البعث اللي هي الثالثة، فأقوم أنفض التراب على الرأس فأجد موسى قائم أقوم ونفض التراب على رأسي فأجد موسى قائما بساق العرش، فلا أدري هل من صعق ثم أفاق قبلي أم ممن استثناهم الله عز وجل، لأن في أواخر سورة الزمر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هو قيام ينظر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالرسول يشير إلى هذا الاستثناء. مضمون كلامه في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام عاوز يقول للناس أنا مش أحسن من حد، الكلام ده يقول على سبيل التواضع، وإلا فالحقيقة هو مفضل على جميع الكائنات سواء إنس أو جن أو ملائكة. فالرسول قال حل المشكلة بين اليهود والنصارى عاوز على بدء هذا الخبيث أو هذا المخلوق المسمى بابن الفادي، لو قرأ أي نسخة من نسخ الإنجيل غير المحرفة لعرف أن الإنجيل ليس خاتما لجميع الكتب الإلهية المنزلة، وبالتالي لا يكذب عيسى نفسه عليهم الصلاة والسلام حينما قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هو يقول أن المزيد من الكتب يستجلب العقوبات، كلامه يقول ان معناها لو نزل كتاب غير الانجيل ولم يكن الانجيل اخر الكتب معناها مزيد من العقوبات يعامل بها العصاة. فهو ليس بارحم بالخلق من الله عز وجل ابن الفادي ولا غيره، ولا اي مخلوق ارحم بالخلق من خالقهم عز وجل حتى ولو كان المخلوق عاصيا. فهو بيقول لو في كتب غير الانجيل معناها ويجي الناس يعصي وما يستجيبوش وما يلتزموش معناها في عقوبات تتكرر، طب هم الذين يتحملونها وهم السبب فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل سوءا يجد به. وفي الحديث القدسي في اخره، لانه حديث مطول في صحيح الامام مسلم رحمه الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وابن الفادي يقول لو في كتب بعد الإنجيل معناها الناس تعصي وبالتالي العقوبات تتكرر وتزداد، كأنه يزعم أنه رحيم بالعباد وبالتالي آخر كتاب على حسب عقيدته آخر كتاب هو الإنجيل، آخر كتاب هو الإنجيل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب. انتقل إلى يقول الله واحد والكتاب واحد اللي هو الإنجيل والرسول واحد اللي هو عيسى آخر الرسل، يعني هذا الكلام اسمه صفصفة عمياء. إيه يعني صفصفة؟ يعني جدال عقيم لا نصل من ورائه إلى ثمرة أو إلى خير. صفصفة تساوي جدال عقيم، وجدال عقيم يعني لا نحصل مهما قال الوقت ونحن نجادل أو نجادل بعضنا بعضا لا نصل إلى نتيجة مقنعة للكل. وعلم الجدل هو علم مستقل الصراحة، ومنه النافع ومنه الضار، أمرنا أن ننتفع بالنافع بعلم الجدل النافع ونتحاشى الضار. ومن جملة الروايات التي نقرأها في بدايات سورة الكهف أو في الربع الأول والربع الثاني من سورة الكهف، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. من جملة الروايات الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم: أنا القائم على قصر في ربض الجنة. ربض الجنة يعني متسع الجنة، لمن ترك الجدار ولو كان محقا. هنفترض أن الآن أن معنا شخصين، واحد على حق واحد على باطل، وبدأ الحوار والجدال. المفروض قبل أن يبدأوا بالجدال حتى يصل الطرفان إلى نتيجة حاسمة علمية، في حاجة اسمها الثوابت في علم الجدل. ثوابت في علم الجدل، إن الاثنين أقروا بالثوابت معناها الجدال ده هيصل لهم إلى نتيجة، سواء الأول يقتنع أو الثاني يقتنع. إن دخلوا الجدال بدون أو شرع في الجدال بلا ثوابت وبلا مراجع نحتكم له وقت النزاع، نتأكد إن الجدال سيصبح صفصفة عمياء، يعني جدال عقيم لا خير من ورائه. أغلب الجدال الذي ينتشر الآن في الداخل والخارج لم يراعوا في آداب الحوار أو الثوابت المفروض الطرفان أو الأطراف يقتنعوا بها، ولا اتفقوا على كتب نرجع إليها وقت النزاع، وبالتالي مضيعة للوقت، مضيعة للوقت. من جملة الثوابت أن يحترم العقل السوي، لأن العقل عقلان، في عقل سوي وعقل منحرف. العقل السوي اللي هو في إطار الدين، ولهذا حق مفروض أقول سمعنا وأطعنا، سواء سمعت الأدلة أم لم أسمع، كان عندي ساعة من الوقت أسمع الأدلة، ما دام الشرع قال هذا عقل سوي نقول سمعنا وأطعنا. فهم لم يحترموا الأساسيات في علم الجدل. يقولون للصغار عندهم في الكنائس، مع أن كل مولود يولد على الفطرة، أبناء اليهود الآن هم مسلمون قبل البلوغ، أبناء النصارى، أبناء البوذية، أبناء المشركين، أبناء الملحدين، كله من رحمة الله وعدله أن كل مخلوق يولد على الفطرة يعني الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني اختارون أي ملة من الملل الفاسدة. وهم صغار يقولون لهم واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ده إهمال العقل السوي. الحسبة بتاعتهم دي تساوي ثلاثة، التي يعبرون عنها باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. هم أول آخر العبارة يكذب أولا. في مصيبة زي ختم كده عندهم، ختم معنوي. أول ما يجيب المشرك منهم ابنه وصل للثالثة عشرة وعاوز يعرف أصول النصرانية، يقول له بعض رجال الدين عندهم: ألغي عقلك واتبعني، ما تقوليش واحد زائد واحد يساوي اثنين، مالكش دعوة، تقول أمين وخلاص. أقول لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، ما تتكلمش، حتى لو كان أستاذ في الرياضيات. بعد دي مش مسألة مش محتاجة تخصص، يعني من المسلمات واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. أقول حتى لو أستاذ في الرياضيات متخصص برضه يقولوا إلغي العقل وسيب القصة بتاعتك بتاع الدراسة اللي فاتت كلها. أنا قلت لك الثلاثة هم واحد وواحد يساوي ثلاثة، ما تجادلش، وإلا يغضب عليك الرب ويغضب عليك يسوع ويغضب عليك سير وأنصار وكذا. محل الشاهد، هم يدخلون الجدال مع المسلمين كرها لا طوعا، يعني عاوزين ينصروا النصرانية بأي شكل، ويكذبون ربهم تبارك وتعالى ورب الأرباب جميعا حينما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، في صحيح الإمام مسلم برواية سيدنا أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. حديث واضح جدا، والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة، لأن كل اللي ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى سن التمييز أو البلوغ هو من أمة الرسول، حتى لو بقي نصرانيا أو بقي يهوديا أو بقي ملحدا يتحمل نتيجة ذلك، لكن كل اللي ولد بعد البعثة المحمدية ووصل إلى سن التمييز والبلوغ صار من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سمناهم المرة اللي فاتت لأمة الدعوة وأمة الاستجابة، كل اللي قال سمعنا وأطعنا واستجاب بقدر استطاعته فهو من أمة الاستجابة، وكل اللي عاش لا وهو مصر على النصرانية أو اليهودية أو كذا هو من أمة الدعوة. يعني المفترض فينا نحن المسلمين نتبلغهم الدعوة وبالتي هي أحسن، أما النتيجة على الله عز وجل. يعني لا يطلب من أحدنا أن يهتدي جاره النصراني اللي جاره من 20 سنة أبدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والذي يؤكد ذلك أن ليس مطلوبا منا أن يهتدي العالم كله، لا، المطلوب أن تبلغ الدعوة بالتي هي أحسن بصورة نقية وليست مشوشة أو مشوهة. قال تعالى على لسان سيدنا شعيب عليهم الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومن أكبر الأدلة التي تثبت أنه لا يجب علينا أن نصل بالشخص إلى الهداية، لكن واجب أن نبلغه الدعوة ونترك له حرية الاختيار، لكن بصورة نقية غير مشوشة. وقال أحد علمائنا عليهم جميعا رحمة الله أن سبب من الأسباب الجوهرية في إصرار المشركين على شركهم واليهود على يهوديتهم سوء أخلاق كثير من المسلمين في الأقاليم اللي هي دينها الرسمي الشرك. أغلب المسلمين في الخارج إلا من رحم كم في المئة؟ الله أعلم، 5-10 الله أعلم. أغلب المسلمين في الخارج صورة مشوهة للإسلام. فقال المشركون في أنفسهم: لو كان دينهم حقا ما كانوا بهذه الطباع. كل الكبائر موجودة ما عدا إعلان الكفر، كل الكبائر موجودة في ديار المسلمين، حتى البلاد اللي دينها الرسمي الإسلام الكبائر 70 منتشرة فيه، في اللي عنده 5 كبائر واللي عنده 6 واللي عنده 10 واللي عنده كذا واللي عنده 69، لم يبقى إلا إعلان الكفر في الشارع أمام الناس، لكن باقي الموبقات موجودة. فده خلى المشركين والعياذ بالله يقولون في أنفسهم: لو كانوا على حق، لو كان دينهم حقا ما كانوا بهذه الصورة. فأصروا على باطلهم، فأصروا على باطلهم، لكن بحمده تعالى هذا لا يمنعنا من الاستمرار في نشر الإسلام قدر الاستطاعة، بمقال، بكلمة طيبة، بخطبة الجمعة، بدرس مصغر، بدرس مكبر، بكذا. وإن قالت أمة منهم: لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى عاوزين إن شاء الله ما نحرمش نفسنا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لتصرف عنا أي مشاغل فكرية أو دنيوية. أول مشكلة أثرها يشكك في قضية غروب الشمس في بئر الحمئة اللي هي قصة ذي القرنين على الأنبياء الصلاة والسلام، عند الطلوع عند الغروب كأنها تار في عين حمئة اللي هي بئر فيها ماء وطين، ماء وطين. فيقول: لا يعقل أن حجم الأرض اللي تعد ملايين الشمس، حجم الشمس اللي تعتبر بالملايين، 1,030,000 مرة بالنسبة لحجم الأرض، ثم تغرب الشمس في عين الحامية يعني في البئر الصغير. سبب من أسباب تورط هذا في الإساءة إلى الله، الإساءة إلى الأنبياء المرسلين والإساءة إلى الإنسان بصفة خاصة، إنه لم يستخدم اللغة العربية كما ينبغي. ألف باء الجدال، ألف باء الجدال النافع أو الضار، من واحد يفهم اللغة التي يتحدث بها. فاللغة العربية بالحمد تعالى لا يحيط بها إلا نبي معصوم. يعني لو شخص الآن بيدرس اللغة العربية مثلا من 60 سنة ما شاء الله أو من 50 سنة، أكيد بيجي عليه لحظة حتى ولو كل 10 سنين يوقف عند كلمة مش عارف تعملها في هذا المقطع، فبيضطر أن يأجل الكلمة ويأجل الموضوع، يجيب لسان العرب أو ترتيب القاموس أو مختار الصحاح أو كذا أو أي مرجع ويكشف عن الكلمة في ترتيبها، شوف استعمالها معنى. واحد بيدرس مسلم الحمد تعالى ولا أزكى الله أحدا وبيدرس من 50 سنة، معناه فهمه للغة لا يقل عن 96% أو 97%، لأنه مش هيوصل 100% إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي معصوم. فشخص مثل هذا لعرف الحقيقة لعرف المجال، أحيانا تطلق الكلمة يراد بها بعض استعمالاتها. كلمة عين مثلا على سبيل المثال لها مشترك لفظ، لها أكثر معنى، تطلق ويراد بها العين الباصرة، وتطلق ويراد بها الفضة المذابة اللي صاير في درجة حرارة معينة جعلها كالماء ويصبها من جديد في أشكال معينة مطلوبة، وتطلق كلمة العين على البئر، تطلق كلمة العين على الجاسوس سواء لصالح الأمة أو ضد الأمة، دي قضية أخرى. محل الشاهد ما دام الكلمة لها أكثر من معنى يسموها المشترك اللفظي. المشترك اللفظي ده بيدخل تحت أسلوب المجاز، أسلوب المجاز. أما لو كان الكلمة ما لهاش إلا استعمال واحد في جميع الأحوال اسمه بيدخل تحت أسلوب الحقيقة، أسلوب الحقيقة. فهو جاهل ان الشمس غربت في عين حاملة، يعني في بئر وضعها كذا وكذا في مرأى العين، يعني فيما يراه الرائي. لو واحد مسافر اخر النهار الى دولة غربية وهو فوق البحر المتوسط يرى كأن الشمس غربت في البحر المتوسط، لكن هنا بتغرب، وبعد نصف ساعة تكون الطيارة قطعت عشرات الكيلومترات تجد الشمس كأنها غربت أيضا في البحر المتوسط، وبعد 10 دقائق كأنها غربت في المحيط، بينما أشرقت في مكان آخر كاليابان أو الصين أو تركستان أو كذا. محل الشاهد أن كلمة في مرأى العين ده أسلوب مجازي وليس حقيقية. مستحيل أن الشمس بالحجم الذي ذكره علماء الطبيعة أو علماء الفلك أو كذا يسقط في بئر محدودة يمكن مترين في مترين أو خمسة في خمسة أو كذا أو كذا. فجهلوا باللغة العربية واحتمال التجاهل. يعني هؤلاء أحد أمرين، جميع المستشرقين أو جميع المضللين فريقان، في فريق يتحدث بناء على الجهل أو ينصر المسيحية بأي ثمن ولو بالجهل والعياذ بالله، وفي بيتحدث عن تجاهل وعارف الحقيقة وعارف المجاز، لكن بيستغل جهلنا نحن باللغة العربية بيحاول يصير مجموعة من الشبه. وحتى في العقل في العبارات العامية التقليدية العيار مش منصب شيء بيدمش، يعني أقل الخليل يشكك المساكين لسنه 15 لسنه 20 وحتى لسنه 40 وهو يعادل اللغة العربية. كم من أناس من المسلمين ومحسوبين على رجال التربية، يعني بيعمل في حقل التربية والتعليم سواء فيما قبل الجامعة أو ما بعد الجامعة، المهم محسوب على رجال التربية، ما ذلك يكن كل بغضاء للغة العربية. ما ذنبها مع أنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة، وسيمسك الله جميع المكلفين الذين أراد لهم دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بمكان يعملون، يمسكهم جميعا باللغة العربية بدون سابق تعلم أو تعليم. فلما يبغض أحدنا اللغة العربية؟ للأسف الشديد من سنوات كثيرة مضت جلست مع أحد من يعملون في الجامعة، الله يرحمه ويعفو عنه وعنه، طب يتباهى أن كل أولادك مدارس أجنبية والإدارة مشركة سواء نصرانية أو يهودية، ويتحدث باعتداد العقول كذا من داخل السور كذا أن عربي وحده، لا، اللغة العربية أصبحت كمرض الجرب أو مرض الجزام، تسربت إلى بدن أصاحت فيه. لم يتراجع هذا المسكين إلا بعد مرور أسبوع واثنين وثلاثة في الدراسة، وجد أحد المراعم اللي بيفخر بانتسابها إلى مدرسة نصرانية، والعياذ بالله عندما جاء يأكل المسكين يصلب على جسمه هيئة الصليب قبل أن يأكل، كما يرى الدادات وكما يرى المربيات وكما يرى كذا. وفرصة أخرى يقول اللي هيعمل كذا يسوع من وراء الستارة يديله هدية قيمة، مع أن يسوع لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وهو حي في السماء ما بيتعاملش مع أهل الأرض إلا حينما ينزل من عالمات بتاعته. محل الشاهد أن اللي أدخل هذا المسكين في جدال عقيم أحد أمرين، إما أن يكون جاهلا باللغة العربية فيستعمل الأسلوب المجازي على أنه حقيقي والحقيقي على أنه مجازي فاختلطت الأمور في عقل، وإما أن يكون متجاهلا، فإن كان جاهلا فتلك مصيبة، كان متجاهلا فالمصيبة أعظم، لأن عليه وزره ووزر من تبعه واغتر بكلامه إلى يوم القيامة، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وعلى العكس والعياذ بالله ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أقل القليل إحنا ناس مسلمين، الفضل الله وحده إن جعلنا في أسر مسلمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأقل القليل، أقل القليل إن ما كانش عندي استطاعة أعمل رقابة كاملة على الأولاد وأتخير لهم الأصدقاء منذ رياض الأصفار، قلوا يا حبيبي أنت بتحب مين في الفضل بتاعك؟ قول لي الولد بطرس والولد وديع والولد مخيل والولد كذا. قل له طيب أنت أما تكبر تعرف كل حاجة، تحاول يعني ما تحتكش بهم إلا كلمة صباح الخير صباح الخير بس، لأنه مش معقول إن احنا يبقى سنه 4 سنين أو 3.5 أو 5 نقول له تعالى إنجيل برنابا بيقول كذا وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل فلان وعلان، لا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر ما يعقلون. ممكن نقول يا حبيبي الأولاد دول هيزوك بس أنت مش هتعرف هيزوك إزاي إلا بعدين، فالأحسن صاحب الولد محمود والولد محمد والولد فلان وربنا يكرمه في الصورة دي لحد ما ينقله أصلا من المدرسة اللي إدارتها كافرة وإدارتها مشركة لا يرجى منها خير. الشيء الثاني، التلفزيون أتانا من ورائه خير وأتى من ورائه شرور، يعني الشر أكثر من الخير. التلفزيون في الخمسينيات الراديو المسكين كان بيجي من وراء خير وقت من وراءه شر، يعني ككفة تايم الزهن. الراديو بتاع سنة 61 وسنة 55 الراديو أو بنسمع منه خير ونسمع منه شر، لكن التلفزيون انفتح العالم يجيب لقطة من اليابان ولقطة من مؤسسة الكفر العالمية أمريكا ولقطة من الشمال ومن الجنوب. الواحد يكون واخد أجازة مثلا أسبوع أو واحد ما شاء الله شهر لأن أضف الخدمة 30 سنة في استحق شهر أو كذا، يقعد على جميع القنوات يقول لهم أنتوا أنا جميع القنوات اللي ممكن تسمعهم تفيدكم إن شاء الله كذا وكذا وكذا وكذا، وتردد الأولى كذا، وتردد الثانية كذا، والثالثة كذا، والرابعة. وأنا بحب لكم الخير، يعلم الله ذلك، وأنا بمثابة والد ومثابة أخ أكبر وكذا. لو ما كانش الإنسان عنده الرقابة شبه الكاملة، كاملة ما فيش، الرقابة الكاملة دي لله وحده سبحانه وتعالى، لكن شبه الكاملة ممكن. إن ما كانش الإنسان ممكن تضيع الأزمة جمع الزمان من يده. ومن الأشياء المحزنة من 4 سنوات مضت فقط، 4 فقط بالتحديد، واحد كان زهد ويفخر ويتكلم ملء فيه، يعني هو بيقول أنا جاي من واشنطن، يا واشنطن المدينة النبوية، كنت تفاجأ ساعة ما كنا في نيويورك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في مرض اسمه عقدة الخواجة، ده أشد من الجزاء، أشد على الخطر، أشد خطرا على الجسد من الجزاء، عاوزين نتعلق في الخطر بأي ثمن. في المجلس الواحد يذكر بلاد أمريكية حوالي مثلا 7 مرات، في المجلس الواحد، ليه كده؟ لم يرجع إلا بعد أن تنصر ولدان من أولاده، واحد تنصر واحد تهول، بقي الثالث، وطبعا ماشي بمبدأ تحديد النسل، غرض قومي وغرض اقتصادي وغرض علمي وغرض كذا وغرض كذا. الثالث رجع بالولد لا يعلم ما بصدره من أثر وحفرة إلا الله عز وجل، رجع خشية أن يتنصر الثالث أو يتهون، وترك الاثنين الثانيين في بلاد الغرب. ده كله بسبب الانبهار بالغرب. من فضله تعالى من اعتز بغير الله ذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هنفترض ان في الفترة السابقة او السنوات السابقة كنا يعني عاطين حرية للأسرة زيادة عن اللازم، اللي عاوز يتفرج على الشيء، اللي عاوز يتفرج على اي قناة يهودية قناة نصرانية، لا مانع. ايه المانع ان نتوب اليوم واعيد جدولة الأسرة، انت اخطأت كذا والعلاج كذا، وانت اخطأت كذا والعلاج كذا، وانت يا فلانة اخطأت كذا والعلاج كذا، ايه المانع؟ وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق ويميتنا عليه، كما قال العبد الصالح توفاني مسلما والحفظ بالصالحين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. نعم. لا هو غير صائب، يعني المنظرين اللي منظرين يعني ربنا مدلهم في الأجل، والإمداد في الأجل إما أن يكون محبة وإما أن يكون استدراجا، الاستدراج بالنسبة لإبليس وبعض ذريته، والمحبة زي العبد الصالح الخضر، وسيدنا آدم يعتبر من المنظرين لما يعيش 1000 سنة يعتبر من المنظرين بالنسبة لغيره يعني، وسيدنا نوح عاش 1050، فكل هؤلاء منظرون يعني مدة لهم في الأجل. لا. لا هو في الحقيقة أفضل كتاب تتبع القضية وحسم المسألة فيها روح المعاني للآلوسي رحمه الله في التفسير، واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي، ده 21 مجلد، الاثنين محققين، وحسم مسألة لامساس ومسألة الثامنة، ولا مساس في حياته، يعني حرم الله عليه أن يتعامل مع أحد أو يتعامل معه أحد، النتيجة أنه والعياذ بالله كان سبب في صنع العجل من الذهب قصة معروفة. لكن البارزين في الإنذار سيدنا آدم، سيدنا نوح، العبد الصالح الخضر، هؤلاء اللي في رواية تقول إن العبد الصالح عاش 1600 سنة، لكن الرأي الصحيح إنه توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المنظر حتى الآن سيدنا عيسى، المنظر حتى الآن وفي السماء سيدنا عيسى، ولا يموت إلا بعد نزوله بين ملكين عند صخرة دمشق، ويدعو إلى الإسلام، يعني بمثابة تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال بقدرة الله عز وجل حتى لا يقبله أحد. لكن في النهاية هذه مسألة الله يبارك فيكم من نوافل العلم، يعني العلم بها لا ينفع والجهل بها لا ينفع. سواء سيدنا الخضر عاش 3000 سنة خلاص أو من المنظرين عاش 1600 بس من المنظرين، سيدنا آدم عاش 1000، سيدنا نوح عاش 1050 من المنظرين. قلت أم كثرت المسألة لا تؤثر في أحكام الشريعة بالنسبة له، فهي من نوافل العلم، ونسأل الله صلاح الحال. لكن أطلب من نفسي أولا ثم من إخواتي وأخواتي ثانيا أن نعيد النظر في الوقت. الوقت مهدر في أغلب الأسر المسلمة، مهدر لا قيمة، زي التراب، زي التراب، الله المستعان. ورافعين الشعار الجاهلي قال لها بظروف، قال لها بظروف دي ضيعت ملايين السنين على الأمة. ممكن نتقابل الساعة 4 نفكر شوية كده، خليها بظروف، أنا ممكن أمر عليك آخر النهار، آخر النهار دي تبدأ من الساعة 12:05 لحد 12 ليلة، اسمها آخر النهار. فبالصورة دي أهدرنا كثيرا من الأعمار، لكن لو أعدنا النظر وأعدنا المراقبة على الأسرة سيكون لنا شأن. مش معناها نضيق عليهم كأن الأسلوب مخابرات، لا يا حبيبي صاحب كذا وكذا، مش متأكد اسأل غيره، اسأل أستاذك، ما كنتش واثق في كلامي كأخ أكبر أو والد، اسأل أستاذك. بالصورة دي إنه شعره الثقة في نفسه والثقة فيما يسمع، لعل وعسى أن نكون عند الله من المفلحين. لكن خلاها بظروفها دي خربت الأمة، خلاها تحت الأقدام والصدارة لليهود والنصارى والملحدين، الله المستعان. والله تبارك وتعالى أعلم. Thank you.